بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 37/1. فكان أول ما سألت عنه هو حامد الفقيه رحمه الله، كان فيما يبدو سليط اللسان، كان نازل في فندق نسيت والله شو اسمه، اسمه قديم مشهور في كثير من البلاد. المهم صعدت إليه أنا وقائد الفوج هذا فهد، جالس في على سرير وزني صيف وأخذ حريته، القميص كمام قصيرة ولباس أبيض، أعجبني هذا الوضع يعني ما فيش كلفة. سريرين متقابلين، جلست أمامه، قال له فلان محمد نصري الله، هو أهلا وسهلا، قام وعانقني وربما قبلني، ما أعرف يومئذ حكم التقبيل جاهز ولا لا. أو أهلا وسهلا وكيف حالك كيف وصل الأمر أني ذكرت الأخوة المسلمين، أني الخوان فاستعظمت هذا الكلام، قلت إيش هذا يا شيخ؟ قال يدوني كذا وكذا، صار يتكلم عن الأخوة المسلمين طبعا اللي هو بيعرفون هنا. قلت يا شيخ بس الأخوة المسلمين لا يمكن أن يقاسوا بعضهم ببعض في كل بلاد، فأنت تستطيع أن تتكلم وأنت أعرف من الأخوة المسلمين في هناك في مصر، فأنا ما أعرفهم ولا أستطيع أن أنكر عليك ما تقول في حقهم، لكن في سوريا ما أظن يجوز لك إسلامي أن تتحدث عنهم وأنت لا تعرفهم. المهم يعني جلسنا معه وتعرفنا عليه، وكان اللقاء الثاني هو سألت عن أحمد شاكر رحمه الله، سألت عنه، قالوا لي نازل في فندق، ما أدري إذا كان في مكة فندق شبرا هو موجود في مصر هذا الشيء. المهم ذهبت لي جالس، كان في مدخل الفندق، سلمت عليه وعرفت بنفسي، قلت له أنا سألت عنك وقصدي أنه أستفيد من علمك لأنه قرأت لك بعض الرسائل وبعض الكتب وخاصة تعليقك على المسند، فرأسا اعتذر وقال لي ولا أنسى الكلمة هذه لغة مصرية، قال لي مضامتي مريضة. ولذلك هو يقول يعتذر يعني، فقبلت عذره وجلست قليلا ثم انصرفت. ثم قدر لي أنني سافرت من مكة إلى جدة ومن جدة إلى المدينة بالطائرة، هناك علمت بأنه الشيخ أحمد نازل كمان في الفندق، فقلت والله هذه فرصة، فذهبت إليه، كان في نفسي أن أبحث معه موضوع اعتداده بتوثيق ابن حبان، فأثرت الموضوع وإذا به مع الأسف شعلة نار، ما بيقبل مناقشة ولا بيقبل مناظرة، وشيء غريب جدا فصدمت. قال نحن كيف لنا يعني نهدي الجهود مثل هذا الإمام؟ الشيخ أنا ما أقول نهدر جهود، ولكن الحافظ ابن حجر أردت أن أذكره بما هو دار به طبعا مما قاله الحافظ في مقدمة لسان ميزان، ما عنده استعداد أبدا للمناقشة إطلاقا، فرجعت مع الأسف بخفي حنين. ثم بعد ذلك جاء إلى دمشق، فلما بلغني زرته في المنزل اللي كان نازلا فيه، لكن ما استفدت منه شيئا لأنه ما عنده استعداد يتناقش أبدا، هذا كل ما يمكن أن أذكره عن الرجل رحمه الله. يعني كان في حدة حديد مزاج جدا. نعم. يا الله. لكن يقال عندنا في مصر لما كان بيعقد، تعرف شيخنا الشيخ عبد المعز عبد الستار؟ عبد المعز ايه هذا اخواني. نعم. نعم. في قطر كان. كان في قطر. نعم. نعم. هو متزوج بنت الدكتور احمد الشريف الشيخ شاكر اشار في مقدمة المسند اليه. ايوه. وعاصر الشيخ شاكر فيقول انه كان صدر واسع جدا للمناقشات ومطلع حياته او نحو ذلك يعني. هذا يذكرني بقصة والغاية منها أقدمها سلفا لأنه ما في مشابهة إلا من حيثية وحده. هو بيظهر واسع بما لو سأله سائل وبيجاوب، لكن إذا كان السائل في عنده شيء من المعرفة وده يأخذ يعطي معه فهذا شيء آخر غير. والمعز ما أظن في عنده يعني اطلاع في علم الحديث حتى يعني إذا نقل مثل هذا يكون يعني نقله دقيقا. على كل حال أنا ذكرت ما وقع لي وهذا ليس مقياسا. ممكن يقال هذا مثلا في آخر عمره، فهذا الخبر يضم من الأخبار الأخرى. أما الذي أنا رأيته فهو ما ذكرته لكم. فأريد أن أقول كنت أتردد على مركز الإخوة المسلمين في دمشق لما قال لي أحدهم واسمه حسن عبيد كان له صلة قوية بنا وتبنى الدعوة السلفية دعوة، لكن هو منخرط في الإخوة المسلمين. فذلك لي يوما شابا قاديانيا اسمه علاء الدين وذكره لي يعني شو بدي يقول مادحا له لأنه واسع الصدر جدا. وأنا شاهد فشو رأيك تجتمع فيه؟ هو يعلم مني أنه أنا ناقشت القديانيين وأخذنا جلسات متتابعة هناك، فبطبيعة الحال أنا رجل ما بالأمزح بستجين فجبت دعوته. فراح اتصل مع رجل وفاق فالتقينا في مركز الإخوة المسلمين في غرفة خاصة، وإذا بصاحبنا حسن يرى منه خلاف ما حدثني به. وطالت المناقشة وحديد وصوته يرتفع وإلى آخره. لما خرجنا قال لي والله عجيب أنا ما بعرفه هيك لهذا علاء، بعرفه طويل البال. قلت له يا أخي بدك داعي ملاحظة، هذا أول قادياني داعية هدوني بطول بالهم مع عامة الناس لأنه ما في غير بينسأل سؤال بيلقي محاورة ليش حتى يثور، لكن لما بتحطه تحت المحك تأخذ وتعطي تحت المطرة هنا بقى ترتفع إيش الحرارة. قال والله صحيح. وجه المشابهة فقط يعني بين تصريح انه اتصال مجال يتكلم اما تأخذ تعطي خاصة فيما تخالفه فيه في رأيه هذا لا يفو تمامه الا نوادر من الرجال حقيقة. طب منزلة الشيخ احمد شاكر بين علماء الحديث، معلش يا شيخنا احنا هذه فرصة العمر بارك الله فنحن يعني لن نسامح. منزل الشيخ احمد شاكر رحمه الله بين العلماء المعاصرين له. انا ما التقيت بمثيل له الشيخ احمد شاكر. اي نعم انا ما التقيت بمثيل له واني ما اقول لانه عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. نعم. فممكن يكون كما يقال في الزوايا خبايا. اي نعم. لكن انا ما اكتشفت هذه الزوايا حتى أعرف ما فيها من الخبايا. لكن في حدود ما علمت الطلعات أنا ما شفت الشيخ أحمد طبعا هذا من آثاره. نعم. من آثاره. أما من اللقاء بكل صراحة ما صار شيء بينه وبينه إلا الواحد القصير. لكن أنت شيخنا بالنسبة للشيخ أحمد الصديق الغماري ذكرت لنا أيضا في أول جلسة معك أن هذا الرجل لم تلتقي بمثاله. فيعني هو للشيخ أحمد شاكر في ما تعلق بالصناعة الحديثية. شوف يختلف الأمر. هذاك كان في مجال أني استكشف كنها قويته الغماري. الغماري لأنه سألته أنا أسئلة وأجابني. نعم. الشيخ أحمد انسق الباب بينه وبينه. لكن الشيخ أحمد في جهده خاصة في المسند وعلمه هناك يفوق الغماريين جميعا. لأنه الغماريين شو إلو الجهود؟ إلو الآثار الرسائل فقط، ثم يبدو فيها التصوف والتعصب للمالكية. وبالمناسبة اليوم بقرأ على هذا عبد الله الغماري رسالة يحكي بالمناسبة أنه في مسألة لحوم الخيل قولان، الحل والتحريم. قال وهو الأقوى. لو التحريم؟ تحريم لحم الخيل الأقوى. حاولت صادر في ذهني شو الدليل اللي بده يكون هو جعله يمين إلى ترجيح هذا القول مع كونه في صحيح البخاري وغيره من حديث هم إيش من حديث أسماء بنت أبي بكر أنهم أكلوا لحم الخيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أينهم وأين بأكلهم الخيل. نعم. فسبحان الله قلت هذا أتي من المذهب المالكي. نعم. فالقصد فالآثار من حيث التأليف لا تظهر في كتب الغماريين جميعا كما تظهر في كتب أحمد شاكر رحمه الله. ثم فقه أيضا يختلف عن فقه هؤلاء. فقه الغماريين ما هو فقه سلفي أبدا، فقه هوائي ليس له ضوابط وقواعد. انظر مثلا تشنيف الآذان في استحباب السيادة في الصلاة والإقامة والأذان، الله أكبر، 14 خل المسلمون كلهم على السنة، هل اللي حجروا كل التوارث بل التواتر باستنباط عقلي أهوج أعوج أنه أنا سيد ولد آدم، شو المانع أن نقول وأشهد أن محمدا أن سيدنا محمد رسول الله، شو المانع ما دام هو كذلك. الإقناع في صحة صلاة وراء إيش المذياع، بكرة بيربطوا صلاتنا بإمام مكي بذيع هناك ويسكروا المساجد لها كلها. ما كونت عندي رأي، ثم أنا عرفت أنه هذه الأجزاء مش قائم عليها شخص واحد، عديد من الذين يعلقون. الغماري عمل جزء واحد فقط، ما عندي فكرة يعني عنه الحقيقة، لكن الذين وقفت على تعليقاتهم يعني سطحية جدا، يعني ليس فيها علم. أما تعليقات الغماري ما عندي فكرة عنها. في أي جزء تذكر؟ السابع. السابع أظن، لأنه السابع في حديث الجارية يعول يقول بعض الرواة غلط في الجزء السابع، أظن صف 135 أو كذا. السابع يقول إيش؟ يقول إن الجارية ما كانت تقصد أن تقول أن الله في السماء، يعني أول تأويل كوثري بالنسبة لحديث الجارية. هو كوثري أشعري خبيث. طيب شيخنا، طب يعني هنا نقطة أحب أن أنا أستجليها، هذا تفيدنا جميعا. صدود الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، عمين الشيخ بالنسبة لصدود الشيخ أحمد شاكر عن التباحث معكم، هل هذا لم يورث عندكم صدودا منه أو من كتاباته أو حملة عليه؟ أبدا أبدا والحمد لله. لكن أنا قلت يعني لعل الرجل كان يعني على وضع عائلي كما ذكر لي في أول مرة لما لقيته أنه زوجته مريضة، فممكن هذا المرض استمر حتى لقيته المرة الثانية، لكن ما أجد في نفسي أبدا حالة وصلاة كيف حالة، ما أجد في نفسي أي شيء إلا احترام وتعظيم له. طيب شيخنا، بالنسبة للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليمني، هذا الرجل مع يعني ثقله في العلم ومدحكم له ولعلمه يكاد يكون غير معروف بالنسبة للأجيال أمثلنا، فيعني لو أعطتنا شيء عن الشيخ عبد الرحمن بن يحيى وأثره. والله هو بسبب قلة آثاره التي نحن على الأقل اطلعنا عليها ما مكنتنا أن نقدره حق قدره، إلا أنه استقر في نفسي في حدود اطلاعي القليل على بعض آثاره، وبخاصة كتاب التنكير، بأن الحقيقة أولا رجل سلفي العقيدة، سلفي المذهب والمشرب، ثم عنده باع طويل في تراجم الرواة، وليس فقط الرواة الذين يتعلق بهم الحديث، بل هو واسع الاطلاع على تراجم رجال من كل الطبقات من المفسرين محدثين لغويين ونحو ذلك، فهو واسع الاطلاع من هذه الحيثية. وتعليقاته على صحيح على تاريخ البخاري مثلا، وعلى كتاب الأنساب لسمعاني وغير ذلك مما لا يحضرني الآن، أكبر دليل على سعة أفقه في هذه المجالات. لكن يبدو أن عنايته بالتصحيح والتضعيف إما أنها كانت قليلة، أو أنه لم يتح له أن يلج هذا الباب ويتفرغ له بسبب قيامه على خدمة التراجم وكأنه كان متخصصا فيه. لكن الحقيقة لما الإنسان ينظر إلى مناقشته للكوثري سواء من الناحية الحديثية أو الناحية الفقهية، كل ذلك يدل على أن الرجل كان متمكنا في أصول الحديث وأصول الفقه من جهة، وأنه كان واسع الاطلاع أيضا من الناحية الفقهية من جهة أخرى. هذا ما يحضرني حول هذا الرجل رحمه الله، وقد التقيت به أيضا في تلك السفرة التي لقيت فيها الشيخ أحمد شاكر في مكة، حيث كان هو مدير مكتبة الحرم المكي يوم كانت المكتبة في نفس الحرم، فأنا كنت أتردد إلى المكتبة في كل يوم وأراه هناك منكبا على البحث والتحقيق، لكن ما كان لي معه جلسات يومئذ لأنه ما كان في تعارف سابق، ولا وجد من يعني ييسر لنا سبيل التلاقى. نعم. هذا ما عندي. لو سمحت ارفع الصوت. شيخ لو سمحت، بالنسبة تبين لنا حكم الشرع ورأيكم في وضع اليدين بعد الركوع على الصدر.

بالنسبة لجماعة النفل في المساجد. فاتصل بي ثاني يوم وقال لي أنا نقلت كلامك للشيخ الشيخ بن باز، فقال أنه الحديث صحيح ويجب العمل بالحديث، وكلام يعني هو كلام سليم لو كان الحديث صريح الدلالة. قلت له طيب بس أنا وضحت لك موضوع أنه ما في عندنا استدلال إلا بالعموم، وضربت لك المثال كيف لا يعمل بالعموم. قال أنا ذكر ذلك للشيخ، لكن الشيخ قال هذا ليس له علاقة بهذا. قلت له يا أخي ليس له علاقة من كل الجوانب، لكن وتلك الأمثال نضربها للناس. فأنا ضربت لك مثلا أنه لماذا نحن لا نصلي نوافل جماعة، لأنه ما نقل إلينا. وإذا استدل علينا مستدل بمثل ذلك الحديث نقول ما جرى العمل بهذا. قال لي هذا الرجل هون الشاهد يقول أنه ذكروا عن الإمام أحمد أنه قال لا بأس بوضع اليدين في هذا القيام. قلت له أولا هذه الرواية كفانا مؤنة البحث فيها الشيخ ابن باز حفظه الله فقد بين ضعفها فاسترحنا منها. ثانيا لو صحت هذه الرواية عن الإمام أحمد لكانت حجة على الذين يقولون بسنية الوضع، لأن هذه الروايات عن أحمد تفرق بين الوضع الأول والوضع الآخر، فلو كان هو يرى السنية ما بيقول لا بأس بذلك، أو يشير بهذا أن المسألة مغمغمة فيها شيء يعني، ولا كان بيقول سنة مثل ما قال في الوضع الأول أنه سنة. هذا مما يحضرني الآن حول هذه القضية. خلينا نصلي يا أبو عبد الله. كتاب من مجموعة ما التقيت به؟ طب قرأت تحميلته؟ قرأت منها. ما رأيك؟ ما هو نقاد يعني، هو على نمط أبو البنا عبد الرحمن، يعني هو نقاد ما هو بحال. هذا من جهة، وبعدين كأنه مذهبي شافعي يعني ما تأثر بالحديث، فهو يعمل في الحديث كعلم مثل الذي يدرس الحقوق كعلم، أما هو يمكن لا يعمل في داخل العلم. وهكذا كان أكثر المشتغلين بعلم الحديث طوال القرون، كانوا أولا غير محققين يرون ما هب ودب، ثم لا يتأثرون بما عرفوا من الحديث. فترى هذا حنفي وذاك الشافعي وأخ مالكي ورابي حنبلي، ونفس المشكلة لا تزال قائمة حتى اليوم بالنسبة لبعض المشتغلين بعلم الحديث كهؤلاء الغماريين مثلا، وهذا الذي تسأل عنه فهو مثلهم لا يحكم الحديث فيما اختلف فيه الناس على أنه ليس محققا فيه. أظن كان جاءتني منه بعض الرسائل، لكن أنا كعادتي ما عندي استعداد أن أرد على الرسائل. هو أرسل لك شيخنا شيخ المطيع؟ اي نعم. طب نسخ الرسائل يعني؟ هذا قديم، هذا قديم وظاهر كما يقولون عندنا في الشام قبل ما تطلع ريحتي، فقد تكون رائعة طيبة وقد تكون غير طيبة على اختلاف الأذواق. وهذا بيذكرني أنه في عندي رسالة نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان للغماري هذا عبد الله قامت البرهان إيه؟ عليها خط هدية إلى الأستاذ ما أدري إذا أضاف لها محمد ناصر الدين. الآن قلب لنا ظهر المجن. ليش؟ طلعت ريحتي عنده إني سلفي. فهو شاف كتبي القديمة مثل السلسلة وغيرها فتوهم في فأرسل إليه هذا الكتاب هدية، ثم لم يعود بطبيعة الحال لأنه شم رائعة أنه مجسم ووهابي وآير في هذا اللي سمى رد المقنع، أنه هذا ليس فقط وهابيا بل هو شر منه وكذا وكذا إلى آخره. فسبحان الله، يعني علم الحديث بركته في تقويم خلق المحدث أولا ثم فكره ومذهبه ثانيا. فإذا رأيت حديثيا لم يتحسن خلقه ولم يستقم فكره فأفهم أن حديثه أو دراسته للحديث هي لأمر دنيوي. ما هو هذا الأمر الدنيوي؟ حدث عن أنواعه وأسبابه ولا حرج، قد يكون مثلا للمال، قد يكون للظهور، ومن أقوال الصوفية حب الظهور يقطع الظهور. فهؤلاء مثلا في المغرب طرقيين لهم زاوية، مع ذلك يشتغلوا بالحديث. كيف هذا؟ ما استفادوا من الحديث شيئا إطلاقا مع الأسف، لا في الخلق ولا في الفكر. هذا حقيقة مشكلة من يشتغلون بالحديث أنهم لا يتأثرون به. كنت ونحن على الطعام سألتك عن الأخ محمد عمرو، يعني أنا فقط أريد أن أسجل هذه لأنها تسعده. رأيكم في الأستاذ؟ ما لي مستحضر الآن، أنا اللي مستحضر وعطيتك آنفا وسجلته أيضا. أما إذا كان بدي فصل بدي أرجع للرسالة من جديد، لأني عادي بها أصبح نشيء منسية. لكن مجمل ما تتذكره من رسالة القصص أعتقد أنه باحث جيد وله مستقبل جيد في اعتقادي. والله أعلم. طيب شيخنا، بالنسبة للشيخ محمد رغب الطباخ، في بعض كتبكم تقولون شيخنا بالإجازة، فنريد فقط إلقاء الضوء على يعني نوعية الإجازة والمشيخة ونحو ذلك. نوعية الإجازة هي شكلية محضة، وكل إجازات إلا ما نذر منها في القرون المتأخرة شكلية لا قيمة لها. الرجل كان عضوا في المجمع العلمي العربي في دمشق، وكان يتردد إلى دمشق من المناسبة أو غيرها، وكان من جملة الأعضاء الشيخ عبد القادر المغربي، وكان له ابن ربما سمعتم باسمه هو محمد المبارك. محمد المبارك كان في بره من حياة الأخوان هناك رئيس الأخوان المسلمين، وأنا كنت أتردد على الأخوان المسلمين وأرحل معهم في رحلاتهم وأحضر في محاضراتهم، وطبعا معروف الغاية من ذلك وهو نقل الدعوة إليهم، ولذلك تأثر الكثير منهم. كان من هؤلاء محمد المبارك، طبعا إلى قدر. كان الشيخ راغب رحمه الله بحكم تردده إلى دمشق كان في بينه وبين والد محمد المبارك عبد القادر مودي، فكان ينزل عندهم ويزورهم. فكما حدثني محمد المبارك أنه في جلسة جاء ذكري فذكرني محمد مبارك بخير أنه هذا شاب ناشئ وعنده همة ونشاط في علم الحديث وما أدري يعني تفاصيل، فهو أحبني هكذا في الغيب وقال لمحمد مبارك أنه أنا بس إجي لازم تعطي خبر لمحمد ناصر مشان أنا بدي جيزه. فنقل إلي ذلك محمد المبارك وراحت أيام إجا نزل في فندق هناك في دمشق، فاتصل بي هاتفيا في الدكان وقال لي الشيخ راضي بيعه. فذهبت إليه لا أعرف أنا من قبل، سلمت عليه وحدثني بما كان سمع من مبارك وقال إن أنا بيعجبني هذا الشيء لأنه علم الحديث أصبح نسيا منسيا وإلى فأنا بحب جيزك. قلت له جزاك الله خير. هو عامل إجازي على طريقة المشايخ لكنها كتاب كان سماه بالأنوار الجلية في الإجازات الحلبية أو نحو هذا. فأني أقرأ يعني الشكليات كلها، قرأت له في نفس الكتاب يمكن في مكان ما. فبعد ما قرأت انتهى كل شيء ومطبوعة الإجازة في نفس الكتاب مطبوعة وفي فراغات، فهو بملي بهذه الفراغات حسب الأشخاص زي كوبون مثلا كوبون. فأنا أشير إلى هذه الحقيقة وأنا أستعملها الحقيقة كسلاح لهؤلاء الناس المساكين اللي يعرفون أن العلم هو الذي تلقي مباشرة من المشايخ ولو كانوا غير علماء. كذلك الشيء بالشيء يذكر، أنا الحقيقة خرجت بأمر لا يطاق في دمشق بالنسبة لما عندنا علم بعلم الحديث، فأنا طلعت لهم بنغمة هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا موضوع وبعدين هذه المسألة الفلانية خلاف السنة، وكان من ذلك ما تعرفه من كتاب تعذير الساجد باتخاذ قبور المساجد. فقاطعت المسجد الأموي هناك ما عاد صليت فيه في الوقت اللي كان أبي يستصحبني معه عشان التبرك في الصلاة هناك، لأنه جاء في حاشة بن عابدين أنه صلاة في مسجد بني أمية بسبعين ألف صلاة. كنت سبحان الله أقول المشايخ دوني كم هم في ضلال مبين، بيسمعوا الحديث في صحيح مسلم صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، شو جاب المسجد الأموي سبعين ألف صلاة أكثر من المسجد الحرام النبوي. المهم فهذه القضايا عملت زوبعة هناك وأقامت الناس وأخذتهم، خاصة والدي رحمه الله وصاحب له. الشاهد عند الصاحب الآن أرسل إلي يوما قال لي أنا عاوزك في البيت في عندي ساعة معطلة. قال له طيب إمتى أجي؟ قال بعد المغرب. رحت وجدت عنده طالبين هما كان زملايا في الدراسة على والدي الفقه وتلقي القرآن بالتجويد. سلمت وغرفته بعيدة واسعة جدا، جلست عند الباب هو هناك في الزاوية، قطع الدرس وقال أنا بدي كلمك بكلمات بس لا تزعج لا تنزعج ولا تغضب. قلت له خير إن شاء الله إيش فيه؟ قال ليش تركت مذهبك؟ قلت له ما عندي خبر. كيف تركت مذهبي؟ أنا لا أزال عنبي. قال لا ترفع يديك في الصلاة، هاي من جملة الأشياء اللي أنا طلعت فيها ونخموا بها علي. وقال بعضه مدى إسحاق 40 جلدي لأنه ترك المذهب الحنفي. قلت له يا أخي أنا ما تركت المذهب الحنفي. هل ترفع إيديه؟ قلت له طيب ارفع إيديه لكن ما بتورخ مثلا. وأكثر المسائل اللي أنا بتبناها حسب دراستي السابقة. فمسألة واحدة بتخرجني عن مذهبي وعشرات المئات من المسائل ما بتخليني في مذهبي. ودخلنا معه في نقاش وقال لي انت ما بصير تجتهد، انت شو انت وشو كذا، وانا صار لي 20 سنة هو الشاهد 20 سنة كسرت ركبي امام المشايخ ولسه انا ما بستغني عن الشيخ. وين انت؟ لا درست ولساتك شاب ولا اخره. تميت انا طبعا ببحث معه وهو ياخذه الحراره وصورة لا أنسى أبدا في الوقت اللي قالي بس أنا بدي أحكي معك كم كلمة ما تنزعج منها. كان هناك في الزاوية تم يمشي هيك زحفة مثل الطفل الصغير وأنا ثاني الضار الجدار ورافع رجلي هيك لوصل لعندي ويحكي معي لي ما بصير هيك. وين كان وين صار؟ شو السبب؟ لأنه يضيق ذره، ما في عندهم الحجة، ما في عندهم كلام. فشاهد هالإجازة هذه ترخم بعض الناس حيرا أنه هذا ما له شيخ. فأنا بقول إلي شيخ في الإجازة الشيخ راغب العلبي مؤلف تاريخ حلب وكذا إلى آخره. لكن الحقيقة هلا أنا أشعر أن بعض الناس بيطلبوا مني إجازة. بقول لهم أنا أولا ما اعتدت أن أعطي إجازة، وبعدين بشوف إعطاء الإجازة حماقة متناهية، لأن هذه الإجازة لا تعطي علما إنما تعطي شكلا. والله فلان مجاز من فلان، عامة الناس شو بيفهموا؟ والله هذا مجاز من فلان. وكلما كان المجيزون كثيرين كلما كان المجاز بقى عالي سماؤه، مع أنه مكان أقواه ما بيستفيد من هذه الإجازة شيئا، إنما يستفيد من اجتهاده. أخي من الصلاة هذه قصة يعني راغب. نعم. نسبة منفرد خلف الصف، يعني إنسان دخل المسجد والصفوف وجدها كلها تمام، فهنا إذا أخذ رجل من الصف طبعا يكون في قطع الصف، وإذا صلى يكون هناك قطع الصف الأمامي. نعم. وإذا صلى منفرد دخل في الحذر إلا هو لا صلاة منفرد خلف الصف، فماذا يفعل؟ هل هذا يكون له رخصة بأنه لا يصلي حتى تنتهي الجماعة؟ لا يجوز له أن ينتظر الجماعة حتى تنتهي، بل عليه إذا عمل جهده لينضم إلى الصف الذي هو أمامه، فإذا لم يجد مساغا لينضم إليه صلى وحده وصلاته صحيحة. لأن الحديث أو الأحاديث التي جاءت تؤكد بأنه لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده هو كأي حديث من الأحاديث التي تحكم ببطلان الصلاة بسبب عدم القيام بركن من أركانها، كمثل مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فكذلك صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فمن صلى قاعدا وهو يستطيع القيام فصلاته باطلة لأنه ترك ركنا، لكن إذا لم يستطع أن يصلي قائما فصلاته صحيحة إذا صلى قاعدا. كذلك لا صلاة لمن صلى وراء الصف، هذا مقيد بقاعدة اتقوا الله ما استطعتم. فما دام الصورة أنه دخل المسجد ولم يجد فرجة في الصف يسدها ولو بضم من عن يمين وعن يسار شيئا قليلا، ما استطاع إلى ذلك السبيل، فماذا يقال له؟ ما رأيك؟ استطع ما لا تستطيع ما أحد يقول. ما رأيك في من يقول يعني يأخذ إنسان من الصف الأمامي بحجة قول يعني يستدل بذلك قول الله عز وجل وتعاون على البر والتقوى وبأن هناك يعني خصوصية أحيانا تبيح قطع الصف، فأن يكون مثل المأموم الذي واقف في ذلك الصف انتقد وضوءه فهو يخرج من الصف وقد ترك فرجة، أو الإمام قد يعني يخرج ويستخلف واحد فيكون أيضا قد ترك فرجة، فيكون هذا مثل خصوص يبيح لمثل هذا الشخص الداخل أن يأخذ إنسان ويقيم به صفا جديدا. أنا أعتقد أن هذا الفقه هو من فقه مجتهدي آخر الزمان، لأنه لا يحسن القياس. الذي انتقض وضوءه في الصف فهذا واجب عليه أن ينسحب، لكن ليس كذلك لو جاء رجل يتبنى هذا الرأي، وجد الصف أمامه ممتلئا راصا فسحب واحدا منهم فما تجاوب معه وثبت أقدامه، فهل هذا كذاك؟ لا يستويان مثلا، ذاك واجب أن ينسحب ليجدد وضوءه ويأتي ويشترك مع الجماعة، أما هذا المسحوب رغم أنفه فليس بالواجب عليه أن ينسحب مع أخيه إلى الصف الثالث مثلا أو الثاني. ثم ما الذي يوجب عليه؟ التعاون على البر والتقوى، هذا طبعا ليس على إطلاقه وإنما هو مقيد في حدود الشريعة. هذا الرجل الذي يتأخر من الصف إلى الصف الفارغ لكي يهني المفرد، هذا ليأتي بمثل هذا العمل ينبغي أن يكون عنده إذن من الشارع الحكيم، ولذلك يقال لو نص لو صح الحديث الذي أخرجه أبو يعلى وغيره أن الرسول قال له هل اجتررت إليك رجلا كان إيش انتهت المشكلة، لكن ما دام أن الحديث إسناد ضعيف والضعيف لا يجوز العمل به في الأحكام فحينئذ تبقى المسألة مسدود الحل إلا من طريق تقي الله ما استطاع. أنت واجبك أنك تنضم للصف، مش اللي بين يديك تأخر عندك، هذا مش واجبه بل ولا هذا مستحب إطلاقا. لذلك ما دامت القاعدة معروفة في كل الواجبات بل الأركان اتقي الله ما استطاعت انتهى الأمر. يعني أنا أضرب لك مثال الآن، رجل دخل المسجد وهو يرى ركنية قراءة الفاتحة ويرى أن مدرك الركوع غير مدرك للركعة، ويعرف أن الإمام يعني رجل طيب بيتجاوب مع المصلين، قال له يا فلان طولها شوية حتى أنا أستطيع أدرك قراءة الفاتحة بالما يرجع. إيه ما طولها لأنه مو فرض عليه يطولها مشان خاطره. إيه هذا الإمام يكون يعني مخالف؟ ما يكون مخالف، مو واجب عليه أنه يسمع كلام هذا. أظن أخذت الجواب إن شاء الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.